بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إلهكم أحسن نسكن سوء علي نبى نبضة ونبى معدننا إلهي نعمة ونسية أو حمد الله بإننا تفسير كي نو استاغي كلا بركة سورة الكهف وحنا كبل لابنا يا سورة مريم سورة مريم وسورة مكية آيات كيدنا وسغاشن يسديد آيادون سورة مريم وجدد هذا وتوحيد كإله إلا السوء oo ilaahay laga neesoo wuxuu sarmanaasab u ahayn aqeedada iimaanka la rumaynayo bacsiga iyo soo bixinta dadka la soo bixinayo la abaal marinayo suuradu waxa aad ugu noqnoqanaysa tawxiidka iyo ilaahay jiritaankiisa iyo wahdaniyadiisa iyo manhajka dadka wanaagsan oo muftadiinta in la cadeeyo iyo dadka baadiyoobay manhajkooda labadaas loo kala cadeeyo waxa suuradu soo bandhigaysaa qisas anbiyaada ilaahay ka mid ah qaarkood ayaa lagu bilaabi doono nabiyullaahi zakariya iyo wiilkiisa yaxya oo ilaahay ugu bishaareeyay asagoo noqday haweentiisana ay ahayd madalays laakiin ilaahay awoodiisa wax kasta way ka sarreysaa oo qofkii bariya wa ajiibaya asbaab la'aanana ilaahay wax bixinay oo sababka iyo musababka isku xiran mararka qaarkood waa bini'aadamka wax loo fiiriyo laakiin ilaahay tiisa sabab la'aan baa wax kasta dhacay suuradu waxay soo bandhigtay qiso ka sii cajiib badan oo ka yaab badan oo ka qariibsan nabiyullaahi zakariya waladkii loogu bishaareeyay yaxya qisadaasna waa qisatu maryama oo ilaahay uu siiyey wiil aan aabba lahayn asha dadka aabba iyo hooyo iska dhalaan asagu aabba la'aan buu dhashay waana mucjiza maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu ka daahiriyey oo muuqata ilaa maaragtay qiyaam saacna la akhrinayo sidoo kale waxay suuraddu ka hadlaysaa qisatu nabiyullaahi ibraahim maca abiih doodii dhex martay waxaa haddana la ammaanay rusul ilaahay oo nabiyullaahi isxaaq uu ka mid yahay yacquub ka mid yahay nabiyullaahi muuse iyo haaruun ismaaciil idriis nuux suuraddana saddex meelood markii loo dhigo laba meelood qisaskaasi ka hadli doontaa hadafka iyo ujeeddaduna waxay tahay in la sugo risaalaadku inay midaysan yihiin rususha ilaahay wixii lala soo diray inay isku mid yihiin oo dhammaantood ay u yimaadeen dadka inay soo gaarsiiyaan ilaahay waxdaaniyadiisa walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu taaquut sidaasay ka midaysnaayeen rususha ilaahay oo dhan ilaahay in la waxido shirkiga iyo awthaantana in laiska tuuro waxay suuraddu ka warrami doontaa qiyaamada mashaahiddeeda wax ka mid ah iyo dhibka jira iyo dadka mujrimiinta ah in maaragtay lasoo kulminayo iyagoo ah maaragtay xaabadii lagu shidayay naarta waxaa suuradda lagu khatimay ilaahay in laga nasaho walad iyo shariik iyo wax nadiir ah waxaana la radiyey dalaalaadka ama baadida mushrikiinta suuradda marka suuratu maryam magacaas ay leedahay maryama bintu cimraan baa lagu magacaabay waana maaragtay mucjizadaas dhacday ayada iyo maaragtay waladkeeda sida ay maaragtay waladkaa ku yimid ayada laftigeeda waxaan uga soo hadalnay qisadeedii suuratu aali cimraan baan uga soo warramnay maryama dhalashadeedii oo uu soo koriyey zakariya laftigiis وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أي لفتي هذا وحي هذا عجائب سورة مريم وبلا بتواتا بسم الله الرحمن الرحيم كاف هيا عين صاد حروف تاس ككوابا كاف إيها إيها إيها عين إيها صاد الله أعلم وجدد إيها مراد كالغالي إيها لما قرانا إيها تفسير كودا سيداس السلف أمرين وحفظ تري حديث لما هيو ما دام مركع اللهين سيداس أصل لما إن لقلنا بدقل إيها حروف تاس وحبضنا وصامر ري حروف تنوع عاصة ألف لاميم صاد ألف لاميم رائي وحضرنا وإحنا وندمين لكن وحي تصير يعني تنبيه إلى التعجيز إن القبرة الرجية بن آذنك قرآن كان إن أمارتي ككوبين هاي حروف سديدي لباتنا حروف تاس مركة إسكاقيمي حروف تاس مركة أي ذاتك كهد لجران أما أي كقر الجيران بقران ك لجوس الدجية إلا إيمان كرتنا ماله مرك عجزنا ولم وجنا يا ابن هذا ك إنه سقران ك لا إيمان كريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك يعني هذا أركان وحيه سورة الله شيء دون أي قصص كان ذكر رحمة ربك ربك نحريستي سشيغي ديدا عبده وعدونك سأقول نحريستي زكريا أهاي سياسة المشيغي إلهي إن قول نحريستي نبي الله زكريا وكمد أهاي أنبيذي نبي يعني غيب بن إسرائيل نبي كمد أيو أهاي وولبا عمل كيس المشيغي إنه نجار أهاي في صحيح البخاري وعكوت الله إنه يهاي النجار فريامه إنه هاي وكسب في سقوش غيس الجري أنبياء الله وحصان مرين حرفضها إيا شقوين كاللقبته وآذنه وقبته ما دام بشر كم ديهين نبي الله داود وعبان كسوا مرني إن ماركتي لورد العليي برتا وعلنا له الحديد برت الى الجلعيه برت اسو كشقيج وكان حرفه ما رت عامها وسمع لو شقيه او هرمر لو غاره او ادونك ما هدا كو هرمر وخا هدا ما رت ادونك لا اسكو غميستي وا بر اي تكنولوجي برت اسدك كو هرمر يعني ما رت ما انت ايغا ادونك هيستا او غميستنا يا مسخ يا ما انت با muslim kana kama haysan laakin ayaga jeeftay ayaga laga rabay inay horumarka sameeyaan laakin ayaga isku jeestay marka waa laga shaqaysay dhikru rahmatir rabbika rabbigaaga nabi maxamed oo naxariistiisa sheegideeda abda uu naxariistay zakariya ahay way meeshan idna da rabbahu rabbi markuu u dhawaaqay nabiyullah zakariya نداء طواقد خفيا اقرصان ربي بريي سي هوسه او ان قيله يجهر اهين بو الهي بريي بريي دين الهي وكاقبل مركه وانا حريص الهي قلنا حريصتي اذ نادى ربه ربي اسمك او ضواقي زكريا نداء طواقد خفيا اقرصان قف مركه الهي بريي وعلى الروائن سهوسة ادعوا ربكم تضرعا وخفيا هوسة الله لكن جهر إيا قائلة إلهي لكم أبريه دعاءنا وحكفي عنتها وإخلاصك إلهي الله برح ترى الدعاء ما دام عبادتها دعاء خيارة وكفكتها استسس يا لقاشي إخلاصنا ودودها baryada qarsoon nabiyullaahi marka zakariya ilaahi buu u dhawaaqay oo bariyay bariya qarsoon buu ilaahi ku bariyay qaala wuxuu yiri bariyadiisa waa tan rabbi yaa rabbi إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا دعاء أسمرك إلهي بري يوحي كتمت مركي مريم وكفارة قاضي أو أركي وحو سنسو أكين أنا هيسته كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ركم حافه او سو غلو الا مسجد كي شقينيساي او هويده دواتي نادرته سو مرني نادركي لكن ويل ما نقن وليس ذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفرها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا حقا وحكا قي ماذا أنا كوما كان مساجدك يا كوو كان محرابك مركز ستر هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب أستغل مركز وادا ما شاس مركز هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صوتها سأقول عليه السيد مركا إن كل قاب وإله إنه بريض وأولاد ويدي استولد قال وحير نبي الله زكريا ربي يا ربي ربي يو إني أنيغ وهنا وحاج العي وضعيفي وتقدر ناضي العظم مني لفتيني ba tabar yaraysa qofku markuu daa noqdo lafiisu waa jilcaya xoog badan ma leh xoogu qofku inta dhalinyar yahay laakiin markuu duqoobo lafiisu waa jilcaya inni wahana al'azmu minni wa shaaganaya lafayiba jilcay washta'ala ar-ra'su shayban madhiina wuxuu la cadaaday ero اشتعل واشدمي وهري سدبك مارتي وقريها أقبه سلاسة مدحين وحا أقبتي وعدي مارتي ارو واشتعل الرأس مدحين واشدمي وهري شايبا الرأي الله هري مدحي بعدادي ولم أكن هذا كهر ما أهين بدعائك بريدا ربي يا ربي شقيا مد كدبتوده او كو ايان درن ما اهي هذا كار وحا ايغا عاده ييشاي انا مركان كو بريي ايغا اجيتيد بريد مرك اول نين هون غوبي جيره ما اهي وي ان كا بريي وكا هيل جيره اسلوبك مركا الله لو بريي وا سداس باهيديس قف الله او بندقتو oo ilaahay wax weydiisto asagoo cid kale ku labid inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akun bi du'aika rabbi rabbi bariyadaan hadda ka hor ma ahayn shaqiyan midku dhur darsada ama ku dhibtooda ma ahayn way la jiibi jirtay ilaahay wuxuu ballan qaaday in هذه الله بريء وبريء أقبله وصامر سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني من آلك لك مركا بريسي مركا هو حناقيا كنعيا لكن الله سبحانه وتعالى بريء ديسا وكفر حياء الله بريء وارهباء وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا إني عليك خفت وحن كعب صدي الموالية قرابة إذا المعذرة إذا يضطك إذا واي من ورائي إقدم بيهي با أبقي إن دينك إضيعا ووحد دحلل واي ودينك إقاطة وراثتها الكاسورة معها وراثة المال معها ووراثة العلم والدين الكاسورة قوات وإني خفت الموالية الموالي وابن العم والقرابة والعشيرة ولكل جعلنا موالية وصمع إني أنا خفت وحن كعب صدي الموالية من ورائي قرابة قدم بيسا ما كانت انتو ذات كاسنا وحن أبقي إن أيسا دينك أيسا مارتين قبان كريم وضان حتى دحلة أيسا جوغين ويقدم بيا مركا إلهي هو يدي سنة يا ولد دينك كقال وأصلا دحلة بولاي ويدي سنة يا نبي النقضة ونبي النمدي يدينك كما عمولا ربا إسرائيل فهب لي الله إيه به من لدنك أكتاب وليا ولي إيه به مد التولي أرنتي إذا وولد ولد ذرية طيبة بانكوس أمر سورة آل عمران فهب لي من لدنك أكتر إلى وحيه بيسا وقسيسا وليا مد أرنتي إذا التولية أو مارتي أولاد ولد صالحة يرثني أنا دحلة أو دينك دحلة مال ماهن أم بيضا حوالا لك ما دحلا وعلا دحلا علم يدين إيون نبي النمو بعلا دحلا يرثني دحلا ويرث من آل يعقوب آل يعقوب ندحلا آل يعقوب يعني يعقوب مره روحاي لكن أصوى فرعيسي نبي الله زكريا وفرعي نبي الله يعقوب لكن أحبان بأود حايا أصلي النبي عيسى بسكو حقب وهذا أدن بأي أنبياء مارت ريبر إسرائيل يرثني دحل ولد كاسو ويرث من آل يعقوب آل يعقوب نأيغن دحل إلى آل يعقوب وضد أهل الدين هايا أصلي إيابيه إلى نبي إبراهيم بأي هايا سلالة أما مارت جرد سكرا عي نبي النمو أو دين كمارتي دحلي وراثة مركا قرآن كأوشاقي دحلك الدين كمو ما لك على القرآن كأوشاقي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وراثة أو دين ك ونغان كرتا أرنكاس واجعله الله كدك ولد كاس ربي يا ربي رضيا لغر هالي ولد كلي اسمه ويدي سنة ولد رالي لغي هاي وإلهي رالي كي هاي مخلوقي رالي كي هاي ولودي والد الأشياء رالي كي هاي من رسول قرأي معها واجعله الله كدك واجعله ولدك كدك ربي يا ربي رضيا مرضيا من لقرها لي هاي عندك وعند خلقك هذه أكتابة مخلوقة ومدتك جعليهين دبع عدي سئي خلقي س سيدة أمرك إلهي البريي إلهي البريي ذي بكاء جيبي ووحي أوي ديستي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وأتي أنكسا مرة سورة البقرة مركو يري هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يحيى له بشاري أو تلمامة لورا له تلمامي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا والنبي من الصالحين. لورا تلمامة بالغو شاقي إلهي إنو مارت كلمة دي سرمي سيهاي سيد إنو يهاي مد حمانتا لغا شاري نبي صالح انت كمل إنويا انت صالح قود داي. يا زكريا زكريا إنا أنك نبشرك وحانكو بشارين إنا وكاغا فرحين إنا بشارد وفرح بلصا إنا نبشرك وحانكاغا فرحين إنا بغلام ويل اسمه يحيى مجعس ليلة هذا يحيى لم نجعل له ولد كاس أميال من قبل هذا كار سميا وحكو اسم مقعص هذا كار لما بحيد وأسأل أوه الرأي مقعص يحيى. يا زكريا زكريا إنا نبشرك أنا وحكو بشارين هنا بغلام ويل اسمه يحيى ما يعيس ليرا هذا يحيى لم نجعل له أنا أويل من قبل هذا كار سميا وحكم مقع. زكريا مركا ويل كاسا لوغ بشاري او إلهي مارتي سيي بشارة دي مركا لو بشارة وغريب سدي. قال وحيي زكريا ربي يا ربي أن يكون لي سداب ويغو أهانا يا غلام الويل وكانت امرأتي عاقرا هو أنت إذن ومن أليس وهراء مصال قال يرنم ذي وقد بلغني وقد بلغت من الكبار أنو ندقن ماذا وحن كجاري عتيا قلاي أبكم ركوا دقوبه لوا أن يا لفيسا قلوا عنا عتيا مركوا واقف عتش مغضي أو ما رت لفي أستغفر ما رتي قلالين أو أن وح ما رتي نعام بدل لهاي عتيا واقف دقوبه ماذا ما شو قدام يسوى أن جاري مدي دنا مركاسو بشارة الله بشارة يي لكن ولا استفهام يقول نخنسا استفهام مركا أن يكون لي غلام استفهام تاسو حكوا شيئا غير مفسرين تو استفهام استخبار واستعلاء يعني إله الخبر ويدينا يا ومارت لي يا استفهام مارت أرجاس يبو إيمان كرا ما islaanta idan hadda duqowday miya dhalinyaro laga dhigaya aniga iyada ma wax la leeyahay islaan kala guurso oo dhalinyaro ah sida wax noqon doona marka wuxuu weydiinaya sida wax noqonaya sida nabiyullah ibraahim aan ku soo maray suuratul baqara markii la yiri ilaahay sidaas wax u abuura كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لكن قلبي إنه الدقاء هذا إلهي إنه وحسيي وأكوكال سوئي لكن كيف يدي إيهابك وحقو إيمان الله آيان بويدي وحكى الاستفهام تصره شاقي استفهام التعجب من كمال قدرة الله إنه لي أبسيي إلهي أودي سأسير أولا ما استرنته والله يا مكاس الله كيف يكون لي ولد مركبه كانت دوانتها نبي الله إبراهيم عليه السلام مركي الله بشاري أصدقى إيو حاسكي سسارة وعليا بين بشارة loogu bishaareeyay wiilkoodi ayagoo daa laakiin markaas ayay kuma jirin ma dhalaysnin aakhir ma dhihin asan ee wuxuu yiri abashartumuni ala ammasani alkibaru fabima tubashiru yani waxa ay taabtay daa maxay ugu bishaareeyayseen ayaduna waxay tiriyaa way la taa alidu wa ana ajuzun وهذا بعلي شيخا ما نوع عجوزها أيام قال يا ننكي ينواك نواقضي إن هذا لا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله مارك الله بذل وكرة دوينهين نبي الله زكريا وعلتك لغي أنه دهب عن نقضي هو أنت إذن ملا ليس لكن نبي الله إبراهيم ملا ليس ما شيئين دغنبه شيئين هو أنت إذا نسيت وكلا وشا أنت العجوز أنا هاي وضيق يقول الله عجوز كلا مارك إلهي سبحانه وتعالى لبا عجوز إيو مارتي كوا عجوز بقى هاي وقلنا يرى لكن ننبا وصل أتقين با إلهي وحدة كيني معايا الآدم حلق أبو رب مارك وارك وضيق أبا ومالا سوما يهو يمنا مالا نبي عيسى أبا مالا ويو لي هاي حاول سيدو كلا نبي الله إبراهيم آدم بلغ أبوري وخلق منها زوجها إلهي مرك وحكست أودا أودا إلهي حكم حرنا ومطلق وسيد دي سنتها أسباب هي وحا أسكو حرن هي مسبب شغفهم لكن ذاتك ألغطة سي لكن إلهي سبحانه وتعالى أودي سوى كامل وحكست سبعين كلا قال وحير زكريا ربي يا ربي أنا يكون لي غلام سيدابه ويل إيغو ألانا يا إيغو أهانا يا وكانت امرأتيها وانت إذو عاقرا ومن أليس وقد بلغت وحان قاري من الكبار دغن ماذا حق هذا عتيا عتشني ما قال ده يعني آد ماش قدام بيسي وقليل آه قال وحو يري ملك بشارين أيه كذلك أرق واسداس أذيك أدوك إيحاس كاقوما أليس لبدو داس بإله وحكيني قال كذلك أرق واسدا الغوشي قال ربك ربك وحو يري هو إن ولد الغسية علي أنه كرك هين وكفض الضحي سهل بإلى التأمير الإلهي وقد خلقت كوابا كأبوري من قبل هذا كار ولم تكن شيئا أضم حقهين وعدم أبام كأبوري أضم حائر مركوهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا همجل waxaan marka ilaahay u sameeyay oo biyahan wax laga abuurayo waxa ma ahayn qof nool ma ahayn asbaaba ilaahay ka dhigay inna khalaqa al-insana min nutfatin amshaj mani isku tagtay oo rag iyo dumar la iska keenay ayadan mani isku tagina ilaahay u sameeyay oo maryama ku arki doona قال كذلك وسداس ارك لوو شيغاي قال ربك ربك اغو يري هو ولد لوو سيو علي هين واي غفود دهي وقد خلقتك من قبل هدا كور اديك زكريا ايان كو ابوري ولم تكن شيئا اذا وحبا اهي قال يري واغرب سد مرك اقبل لكن ولي wuxuu leeyahay saan ku garanaya in hawaantii ay uur qaaday qaala wuxuu yiri zakariya rabbi yaa rabbi ij'al li aayatan calaamad iyo aan ku garto hawaantii inay uur qaaday calaamadiisana ambiyada marka fiiri rabbi ducadooda marka sawa rabbi ilaahay baryayaan gacanta u taaganayaan أنا أوسيها بنا قال وحير زكريا ربي يا ربي اجعل لي آية علامة يا دليل إن وحي آد إي أبو هضي أن كرتو أو نفتي كسو ناتو إيش علامة إي. قال وحي على آيتك علامة داد الله تكلم الناس وإن ردتك الله هادل ثلاث ليال سد حمام أو مالمين إلى الجيران سويا أدي وسمن أو أن جرئي وحلها عرب كلا قام هايستو هنا يقولون تلقوا مدقنا وحجراء ملا لكن ذات كلام هادليس وحي كلا أو عبادة أدو قرآن كأخرين أدو صلاة كنا أدو تسبيح سنة وفرنتا لكن هذا ضد الله الله يمجر مرك عرب كي الله قبسنا يا الله حبسنا ذات كلام هادلي بس علامة واتنس أقصى مرني سورة آل عمران الله تكلم الناس ثلاث ليال إلا رمزة ثلاثة أيام هذا وكانوا كبدنا أنت ثلاثة ليال تاسو أيام ثلاثة أيام إلا رمزة إشارة بس هذا كل هذا سفر فيه لو العمل أحساس لا هذا ما ضحك إشارة إسا أما إشرح كلا هذا لكن أفكم ما هذا على مدوة الناس الله تكلم الناس قال وحير على آيتك على مدى الزكريا الله تكلم الناس تتك وإن هذا الله هذا ثلاثة ليال سدح حمين وما المهنة إلا الصعدان سويا نأذيب وعفمار أوسما بعضا لها اللي تتك فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن صبحوا بكرة وعشية فخرج وصبح نبي الله زكريا على قومه قوم كسب وصبح من المحراب محراب كي أي وصبح وأول ولد كلو بشاري إلا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره ماشي لو بشاريه مرك محراب كي وكل إلى سنة يكسب بحي فخرج على قومه قوم كسب وكسب بحي من المحراب وكسب بحي فأوحى إليهم قوم كبوح وتلمام وإشارة وحيدا ندوى إشارة أن صبحوا تصبيح صدى بكرة أرورتي وعشيا قلبتي وسيدتي ورقصوا مرني واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار سورة آل عمران سازق سمر فأوحى إليهم قوم كبوحوا التلمامي وقوا إشاري أن صبحوا وإشار أفكما هذا المجل أن صبحوا بكرة أرورتي وبكرة وعشيا إيا قلبتي وإلى أمره مركب وافق سنتهي سدح أسماء الموت ولدك مركب ويمي ولش يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا مركب نبي الله يحيى أشي أستجب على الله الله يا يحيى يحيى خذ الكتاب كتاب كان قبصه بقوة حب يأوتك قبصه يدلا عيار معها جلاء على من ربه وعلى الربا دلال اجتهاد باكو قادنا يساء كتابك انا برأت كو عمل فشي على قارب سير رب الإسرائيل عن قصوى مرني وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة ركض بحسن الله من ربه كتاب وفي قاطي دلالة لغبهين ما لسك فلسطين معهم دعوذينا فلسطين ina maartay kitaabkii hirgelisay ayaa la rabaa amaana jifatin ma aha ya yahya hoy yahya qudil kitaaba bi quwwatin kitaabkan waxa ku qaadata awood iyo dadaal iyo ijtihaad wa ataynahu hansinay nabiyullahi yahya al-hukma fahamki iyo ilmigi iyo dadaalki iyo azimadi iyo khayrki u qaabilayay iyo dadaalki baan waxaan ku siinay sabiyan asagoo ilmo yar muluq sabi oo qof aqaan gaarin sabiyan sabiyan sabi wa ataynahu al-hukma nabiyullahi yahya waxaan siinay حكم باسين حكم كاس والفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير انت سؤال انسكو وجراء فهم وكتاب كيف فهمه علمي وقاته دلال اجتهاد وكجره وخير وكقابله السوايا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وآتيناه الحكمة أي سيني وحنانا بان سيني وحو دبع سنان يجلع يمحبة وجعل يا والد كيس يخيرك يا وناك حنان وعطف والرحمة والمحبة حنان وحنانا بان سيني آتيناه الحكمة وآتيناه حنانا هلكاس لا سوتا وحان سيناي نحريس يا جرجلاع يا محبه من لدنا اكتانا ايا كسيناي وزكاه با سيناي طاهر سنا او وخا لا وخي قرن يا قشن يا وسخ لا نديفيه او امارت خيرك وناك جعل يحي حنانك وا حكمتاي مركي ay hash u orasho waladkeeda xannaat naaqatu ala waladaha qoralkaas soo maxabba kuma jirto iyo shafaqo iyo naxariis waxay u qeylinaysa ay ololaysa wa jacayl u hayso iyo naxariis xanaan waa sidaas wa naxariis iyo maxabbo ilaahay agtiisa maartay ka siiyay wa zakatan sidoo kale waxaan siinay taahir sanaa oo uu ka daahirsan yahay waxa la wixii maartay dambi iyo wasakh iyo waxa la wixii aan loo baahnaayn wakaana taqiya mid ilaahay ka cabsadara waa taqiya oo ilaahay amarkiisa qaatay wixii uu ka reebana ka tagay taqwa khasnas wa barran bi waalidayhi wa tilmaamihi nabiyullaahi yahya وبرن وها مد باري او اه بوالديه لمده دشاي باري وها وقف كم سنه واخ لوغه باهن يحي او قران ان بدن انو سو علعليه كدردار مي والد او سن الانسان بوالديه حسنا اما احسانا الله دردار مي انو والدكي ضلي احسان سميه برن وباري ومد محسنا labadiisi waalid u baarnimo sameeyay hal haba kaliima waalidku waa lab hooyo iyo aabo labadaba isku siyaal raba inaad maaratay ugu baarnimo sameeyseen soo marnay wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والدك وحال رواقف إنه باري أمنا غضوه قوسا عاسي نغن باري وحكسه أرجي إذا عاس مركا ومدنا وأعماشا ولا يستنبو كم ديها باري نماذو عسيانك إيا عقوق نماذونا وكبائل تدنوب تواوي بكم ديه والدك لو عاسي يومه marka qof walba iska ilaali labadaadi waalid in maarta caasi aku noqotid waxa laba baari ina u noqotid asaw hadu rabo waalidku si ka saarnaa adiga waxa laga raba hatta fi halat al kufri ba quraanku sheegay إن لو سمعنا يو بر وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. مرة وإن أقويست والد كلام ربه وبرا بوالديه لبدي أشان بارب أهاي نبي الله يحيى ولم يكن معه جبارا من حريص الله جبار قوان ظالم أو خصبا وحججبين جبار ولم يكن معه جبارا من حريص الله عصيا أو عاصيا معه بار حنان هي عطف إن حريص ما كجرتين مرك إلهي طاعدي سيلا الشاقي قولا وفعلا وأمرا ونهيا بهدر الله الشاقي إن أسم والد كيس أسم أهين عاس بار أهين وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام نبت قليو لغن نبت قلو وحكا سأو لباتاء يعافاء با عليه نبي الله يحيى هاتي يوم ولد ما لنت لنالي أمام بالسي الله بشاري سلام عليه يوم ولد ما لنت لنالي قفك بن آذن كا صدح رمي الله للشيغي وصدح رمو عبسيد بذر المومر كنت أرانا يان وعبرت فوش التهي وقيري قرقم سارنت ما إسرائي دونتا وسكو الإمام دونتا ما سوى كلا إمام دونتا وعبسيه خوف مركب ما لنتهى أمني بالسيد سلام عليه على زكريا يوم ولد ما لنتهى ويوم يموت ما لنتهى لمن أيه قفكم من قد لمن أيه وعبسي ما هكاه الرأي حساب يا قبري يا مارتي وحادا أغير بكار مستقبلا وعبسي ومر يوم يموت أيضا مرك عبسي كلاو أسوء أمام بكايستا ويوم يبعث حيا يا مالنت لصوب حين يصور النار وقبر يرأس وصار أيضا حق الله هذه الدورة إلا هو عالم كلا لقالي أولا دوية لسوء جوه ولصوب انتي هذا هو الله قال مرحلتك لبرزخ الإرادة أو قبر الله قال هذا هو الله صباح آخرة للجوغة أقول له جوهي سندورة أبسيو لكن ضد وحاجر إلهي وكبت بادين أيه مركز لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون طلع إلهي بشارين أيه وملائكة لا ذهي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم بشارك الجنه مرق نبي الله يحيى إلهي مارتي وكراميه oo waxa lagu karaameeyo lagu khaasiyalay in uu nabad gelyo helayo yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayyan bal qadhas halkaas waxa ku dhamaatay qisatu nabiyullah zakariya wa waladihi yahya ta ku dhamaatay waxa lagu xijiyay qisatu maryama مع ابنها عيسى وقرآن كدور ميلود بي مارتي لغوشة ايغو سلا سعودة لابد قصنا وحكد حي مناسبة اي مشابه وحكد حيسة سيدة درادي سورة العمران وقصة مرني هل كان هذا والغوشة دونا واسكول حقان وجديد سورة الانبياء ايضا سيدة وكالة والغوشة دونا marka taas waxay tusinaysa ilaahay awoodiisa iyo saldaradiisa uu intahay wuxuu doonaa inuu awoodo oo wax ajsi gali kale isa jirin baa tusinaysa markii marka laga faraxshay qisadii nabiyullaah zakariya iyo waladkiisi iyo sida uu ku yimid asagoo daa hawantina ma dhalays ay tahay in ilaahi maaratay uu walad siiyay waliba suuratu al-anbiya waxa ugu tagi doonaa fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja hawantisa loo hagaajiyey awl ma dhalayska ahayd mid kala lama siina ayadiiba la hagaajiyey ilaahay waxaan haystaa واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا مريم أبترس كذا القرآن قشا جاي عمران يقول علي ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها wax kale laakiin lagu sii darin waxayna Maryama ka dhalatay qoys wanaagsan oo reer Banu Israa'iil oo maartayada iyo hooyadeed iyo maartay aabeed badan wanaagsan bay ahaayeen oo suurata al-Imran magacaas bay wateen wadhkur fil kitabi مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر نبي محمد وحد شاكتا في الكتاب كتاب القرآن وحكو شاكتا مريم شاك إذ وقت انتبذت أي فقاتي أما داراتي من أهلها إذ فقاتي مكانا ملئ فقاتي شرقيا حق بريحكتا ayadoo ati masjidka khadim u ahaad oo maarta ka shaqeynaysay oo hooyadeed u nadartay inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabal minni aqsamar marka hadda markii waladkii loogu bishaareynayo oo ay wax dareentay bay ka tagtay meeshii si aan loo tuhmin oo qabiilkaysa u dhihin ilmahan xagee ka keentay oo iska tagtay wadhkur fil kitaabi maryama nabi maxamed oo kitaabka quraanka waxa ku sheegtaa maryama nabi maxamed la yeeshay taas waxa ma tusinaysa oo anbiyaada qisaskooda hadii jar loo keenaya in nabi maxamed risaaladiisa ay sax tahay oo dadu sala kulmin oo ka horeeyay buu sheegaya qisooyinkoodii yaa u sheegay waa la waxyooday marka risaaladiisu waa sax ashaygu ilayhi yani rasuul man matii ay inkiraa risaaladii nabiga quraayshi baa la tusinayaa in risaaladiisu sax tahay maxay la wax gaayba oo ka horeeyo ka waramay maryama ka sheeg quraanka ku sheeg in waqti inta badad ay fogaatay من أهلها غير كذي كفقاتي مكانا شرقيا مال بري حكتا أي أفقاتي وبيت المقدس مساجد في كبريسة فاتخذت وحي سميستي ويالتي من دونهم أهل كذي سكذي هذا حجابا حجاب بي سميستي حجاب القنضاب إيه وحوي اسكو حرتي أو اسكو أسكرتي حجاب هو أسكر أحقف أسكار قريب بحجاب سوامالك لما أمرين حجاب وحجاب ترك هوانك وطان وحجاب معايا العوردي بأسكري هي جركي فاتخذ دوحي سميستي من دونهم ذاتكي سكدو ذي أهل كيدي حجابا أسكر بي سميستي فأرسلنا إليها مريم وحاوصة الدرنوير على روحنا جبريل بان صدرنا روحاني فتمثل لها وحسوس صوريي بشرا بن آدم سويا خلق ديسو ايتهاي بشر سمن وقف روحا ونين هو اسكسو ديو إلا مالك نماذي هدو اسكسو ديو ما اوودي كرتو وما اوات كيسا كرتو إن الله هذا شو مارتي أرقاس awad umala fa arsalna ilayha maryama wa hamsa dirnay ruhana ruh wa jibril fatamathala laha wuxu iskaga soo dhigay oo isku soo suureeyay tamthiilku waa qof la iska dhigo mathal wa suura wuxu iskaga soo dhigay tamathala laha wuxu iska dhigay laha ayadi bashara sawiyan bin aadan siman buu iska dhigay qaar waxay tiri marka waa ka naxday ninkaan u yimid ayadoo meel cidla joogta waxay istiri ama maartay wax jiraan oo wax ka damcay qaar waxay tiri maryama inni anugu a'uudu birraxmaani allah raxmaanka magan galay minka adan kaa magan galay in kunta taqiyan haddaad mi ilaahay ka cabsanaya tahay iga tag oo dhaaf adiyad iyo marka inuu wax lagu sameeyo bay ka baqday markaas eebhinaysaa oo leedahay innii acuudu biraxmaan allah raxmaankaan magan galay minka adaan kaa magan galay in kunta taqiyan haddaad tahay mid ilaahay ka cabsanaya asaguna marka waa isku sheegay qaala wuxuu yidhi jibriil innamaa ana anugu rasuulu rabbiki rabbigaaga rasuulu soo diraan ahay rasuulku qof la diro oo adeeg wada innamaa ana rasuulu rabbiki rabbigaaga rasuulku ku soo diraan ahay maxaa lala soo diray fartiintu wada maxay tahay li ahaba laki inaan kuu hibeeyo qulaaman wiil zakiyan oo tahirsan asagu wuxuu wadaa khabar iyo bishaaro wiilka isagu ma keenin laakiin waa loo soo dhiibay bishaarada isagu wax ma hibay kar xagga rabbi bay ka socotaa laakiin asagaa loo soo dhiibay qaala wuxuu yidhi jibriil innamaa ana rasuulu rabbiki rabbigaaga rasuulu soo diraan ahay waxaana layla soo diray liahaba laki liyahabana waa jirtaa qaro kale liahaba laki inaan kuu hibeeyo anugu waa sidaan ahay qulaaman zakiyan wiil tahirsan sidaasaa layla soo diray qaala waxay tiri annaa yakuunu lii gulaam waa sidii nabiyullaahi zakariya annaa yakuunu lii gulaam sidaaba walad igu ahaanaya waa istifhaamtii oo kale waa khabar iyo iclaam ay leedahay sidaaba walad igu ahaanaya walam yamsasnii basharun bin aadan ima taabano iima tegin masigaan hadda waa jimaac oo qur-aanku meelaha qaarkood من قبل أن يتماسا من قبل أن تمسوهن وحصرا جماعة القفص أنا وحلا بن آدم قور نمسا مريض ولم أكو بغيا شرب ترميه قول الله يستطيع مرك حلال إيه حلال منا لا يمتقين سيدا مرك ولد يقول إمانه وتعجبه قال لي يا بنتها أما أي ويدين سيدا سيدا أي وحاكو دعي كرام قالت أن يكون لي غلام سيدا ولد هو هانيا ولم يمسسني بشر أصاب بن آدم أسن إيتقن أو حلال أنا القرسا ولم أكو بغيا شر متنع أنا هين قال وحيري ملقي كذلك أرنك أسدى الغشاقي إن ولد aad dhalaysid way arrintu qaala rabbuki rabbigaaga wuxuu yidhi huwa waladkii calaya aniga dushayda hayinun waa ku sahlan yahay fudayd waxba culaysii dhibigu ma hayso in walad lagu siiyo adoo nina kuu tegin intaasaa maaragtay lagu sheegay qaala kadaaliki amarku waa sidaa lagu sheegay قال ربك ربك أعيري هو ولدك علي دشيد هير وكفد ديهي ولنجعله آية للناس ورحمة waxa marka waladka lagu siinaya linaj'alahu ayatan linnas ina dadka uga dhigno calaamad tusinaysa ilaahi awoodiisa iyo wax kasta inuu awoodo aadam waxa laga abuuray aabalaan iyo hooyalaan hawo waxa laga abuuray yaani maartay hooyalaan waxa dhalay laga abuuray feertiisi aadam adigana aabalaan baa waladka laga abuuray marka arinkaas waxa waa aayad iyo calaamad iyo mucjiso وجعلنا ابن مريم وامه ايه مريم ايو ولد كده با ايه وجعلناها وابنها ايه للعالمين ايه اي ولد كده با ايه مركه ولنا جعله ايه للناس ولد كان انا كدغنو علامات dadku ay ku gartaan ilaahay awoodiisa wa rahmatan minna iyo naxariis anaga xaqeenaha oo waladkan ilaahay xaqiisa looga naxariistay nabi baa laga dhigay anbiyaadii kamida oo dadka ugu yeeraya cibaadada alle iyo tawxiidkiisa sidaan ku soo marnay suurata al imraan id qalat al malaa'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين تلما ما هذا موسى الشاقي سورة آل عمران وكان وحو هذا أمرا مقضيا أرن لدميه إن ولد كان إيمانا وأرن ضماضي كان امرا مقضيا وارن لحكمي او اماتنكيسو وارن الهي حقي سكا قدرا ايضا قالكم مركا وحالة المامي ان لغو افوفي فرجه والتي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيها من روحنا عملنا سورة الأنبياء أنه ما دونت هي سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا يعني روحنا كأفوفي مركزي قادي فحملت فانتبذت به مكانا قصيا قصة الكاسكاس سعطاء والله أعلم